السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. نستغفرك ونتوب إليك. وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين وعالم السابقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين وسيد ولد آدم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الغر الميامين وأصحابه نجوم الدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وفقهنا إذا علمتنا. ما بعد، فيقول سيدي الإمام القسطلاني رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه وبكم وبسائر المسلمين أجمعين من كتابه المواهب اللدنية بالمنح المحمدية في باب أسمائه الشريفة صلى الله عليه وسلم. قرأنا في الدرس الماضي اسم الشريف قدم الصدق، والآن نقرأ الاسم الذي يليه القرشي. قريش هي قبيلة من قبائل العرب كان ينتمي إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الأصل في ذلك، كل واحد كل مسلم ينبغي أن يعلم ما هي قريش، لأنه في سورة بالقرآن، في سورة بكتابة اسمها سورة قريش، لإيلاف قريش لإيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا أنت نقص من معرفتك لقريش، نقص من معرفتك لهذه السورة. هذه السورة مرتبطة بما قبلها، وبعض العلماء وغيرهم يعتبرونها سورة واحدة. هي سورة الفيل. سورة الفيل تتكلم عن حدث عظيم في حماية الله سبحانه وتعالى لقريش عندما أرادوهم لهدم بيت الله الحرام، وهذا كان في سنة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. سورة الفيل واضح. فلذلك معرفة قريش جانب من معرفتك للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أول شيء في القرآن. ثاني شيء في الحديث النبوي الشريف كما روى البيهقي أظن في الدلائل، يقول صلى الله عليه وسلم يعرفنا بنفسه: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة لكعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مضر بن غالب بن فهر بن النضر بن كنانة بن خزيمة فهر بن الحارث بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن بعد خزيمة بن مدركة بن إلياس ابن مضر ابن معد ابن عدنان. واضح كيف؟ فلذلك معرفة هذه الانتماءات. وسئلت السيدة زينب بنت أم سلمة، سئلت: هل كان النبي من قريش؟ قالت: نعم كان. ومن كان من غير قريش؟ نعم كان من مضر. هل كان النبي من مضر؟ قال: نعم من مضر، وإنه من قريش من بني النضر بن كنانة. طبعا مثل ما سقط النسب، ما في جد من أجداده صلى الله عليه وسلم يقال له قريش، لكن هذا لقب. وفي اختلاف في معاجم اللغة وغيرها لماذا لقبت قريش بهذا اللقب. واضح كيف؟ في أحاديث كثيرة في البخاري وغيره ورد فيها بلفظ قريش، منها الناس تبعوا لقريش في هذا الأمر، برهم تبعوا لبرهم، فاجرهم تبعوا لفاجرهم. النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة قال دعا قال اللهم أزقت أول قريش نكالا فأزق آخرها نوالا. في حديث قال عنه بعض علماء أنه متواتر الأئمة من قريش، في حديث آخر رواه البخاري لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، وفي رواية مسلم ما بقي من الناس اثنان. إذن فمعرفة قريش ضرورية لمعرفة هذا الكم العظيم من سورة في كتاب الله، ومن خصال في ذكرت عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هي زيادة معرفة لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى الله عليه وسلم هو أصل الشيء، نور كل شيء، معدن كل شيء، لكن نشأ صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي في المعدن الطيب، نشأ في الأخلاق الكريمة، وهذا معنى الاصطفاء ينبغي أن يكون واضحا في ذهن كل واحد. هلأ شو بيسموه؟ بيسموه تمييز عنصري. لا، ما هو تمييز عنصري، في شيء اصطفاء الله سبحانه وتعالى خط وضع بعض الفضائل. انت بالجوز ما يعجبك التمييز العنصري، لكن كل واحد منكم بيقول لك والله انا خطي ما في احلى منه، الثاني بيقول لك لاحظت بيعتبر هذه والواقع الشيء الذي اصطفى الله به عباده هو اهم شيء، اهم من الخط واهم من الشكل واهم من الفهم. لاحظت بيقول سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، واضح كيف بيقول سبحانه وتعالى ان الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. عجبك ما عجبك بدك تقر بهذه الفضيلة لأولئك الذين اصطفاهم الله. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم سلة الاصطفاء كما روى مسلم والترمذي، فقال فيما روى واثلا من أسقع رضي الله تعالى عنه قال إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشا. هي اللي عم نتكلم الآن في نسبه صلى الله عليه وسلم لأنه قرشي، واصطفى من كنانة قريشا، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفان من بني هاشم. هذا ملخص ذكر بعضه بعض الشعراء فقال إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن فصلت أنساب عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وقديمها. واضح كده؟ هي حقائق. طيب شو هي الأخلاق اللي امتازت بها قريش؟ بيقول أحد أقرباء سيدنا النبي وهو من قريش بيقول لقد علمت قريش غير فخر بأن نحن أجودهم حصانا، من حيث الجود والكرم. شايف كيف الجود والكرم عرفناه في درس ماضي، وأمضاهم دروعا سابغات وأسباغهم دروعا سابغات وأمضاهم إذا طعنوا سنانا وأكشفهم عن الضراء عنهم، واضح فأكشفهم عن الضراء عنهم وأفصحهم إذا نطقوا لسانا. واضح الخصال شو هي؟ جود وشجاعة وفصاحة. لاحظوا هذا الذي امتازت به قريش، وهذا الذي امتاز به بنو هاشم، وهذا الذي ناف به بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم على بقية الناس. واضح كيف؟ إذن كونه صلى الله عليه وسلم نبت في المعدن الحسن في المنبت الحسن أورثه هذه الخصال التي اصطفى الله سبحانه وتعالى بها بعض عباده بالإضافة إلى ما اصطفاه به. فلذلك لما تقول المصطفى أو تقول المجدبة أو تقول المختار أو تقول المنتقى فهو في جميع هذه الأوصاف، هذه الصفات صلى الله عليه وسلم هذا، بل إنه صلى الله عليه وسلم قال ما افترق الناس فرقتين إلا جعلني الله في خيرهم فرقة. لازم ترفعوا رأسكم لهالشيء على فكرة، لأن أنتم أتباع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى ما أمركم باتباع رجل سفيه ولا برجل بذيء ولا رجل سيء الأخلاق. الله سبحانه وتعالى جاد على هذه المجموعة البشرية جاد عليهم بشخص اسمه محمد صلى الله عليه وسلم، وبحكي فانتقاه في أحسن المواضع وأنزل القرآن بلغته. واضح يعني شو هي قريش وشو هاللغة وشو هال، يعني نحن بجوز ما ندرك هذا الأمر. واضح في كان عرب من قبائل عربية يتكلموا عربيا فشكلة ما بتعرف منه لغة كلمة من كلمة، انت شايفين؟ نعم. وهل عليه إن بخق في شناتره من آذانه شيء؟ واضح ما فهمنا شيء، لاحظتكم؟ فهناك يعني بينما الله سبحانه وتعالى أنزل علينا القرآن بأكرم لغة، لاحظتكم؟ في أمر ظاهر، في أمر لا نعرفه. البخاري روى في صحيحه أنه سيدنا عثمان بن عفان قال نزل القرآن بلسان قريش، فاكتبوه بلسان قريش. ولذلك اختار سيدنا عثمان بن عفان اختار ثلاثة من القرشيين وواحد من الأنصار. هذا الأنصاري رجل عظيم له خبرة، سيدنا زيد بن ثابت، واختار ثلاثة من قريش: عمرو بن الزبير سعيد بن العاص وأبو بكر، ومو أبو بكر، أبوه الحارث بن هشام بن المغيرة. لاحظت كيف؟ فاختياره لهذا النمط كان من أسبابه كونهم قرشيين. لا أنا ما بقول هيك، وكمان اختيار الله سبحانه وتعالى، لأن يقرون بكتب العقيدة أفضل الصحابة العشرة المبشرين بالجنة. من هذين العشرة المبشرين بالجنة؟ كلهم قريش. صاحب الرياض النظرة في مناقب العشرة بيجيب لك كل واحد بين بيلتقي بنسبه مع النبي صلى الله عليه وسلم، يقول صلاة ربي دائما الطيبين البررة على النبي المصطفى وآله والعشرة، فآله من فاطم ومن أخيه حيدرة وشيبة الحمد، هون التقى سيدنا علي وشيبة الحمد اللي هو عبد المطلب، لهم أصلا أطاب السمرة، وبعدهم عثمان قد لحق من، وبعدهم عثمان من عبد مناف الخيرة، اجتمع مع سيدنا عثمان بن عفان، اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم عبد مناف الخيرة، ومن قصي لحق الزبير مردي الكفرة، سيدنا الزبير بن عوام اجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في قصي، واضح. سعد المفدى من كلاب وابن عوف آزرة، هذول اثنين من بني زهرة، سيدنا سعد بن أبي وقاص، سيدنا عبد الرحمن بن عوف، هذول من العشرة المبشرين بالجنة. يعني ما بيحب الشعر معلش يخليه من شوي، لأنه نحن بنتشرف وتنزل إن شاء الله الرحمات علينا بذكر سعد. هدول أخوال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأمه من بني زهرة، ومن منهم سيدنا سعد بن أبي وقاص عبد الرحمن معه، مو هيك؟ بعدين فاروقنا وطلحة من مرة ما أشهر، هدول لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، اجتمعوا معه في تيم، هن من أولاد تيم بن مرة، والنبي صلى الله عليه وسلم من أولاد كلاب بن مرة. واضح كيف؟ فاروقنا صديقنا، يعني سيدنا الصديق أبو بكر الصديق طلحة لحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في بني تيم بن مرة. فاروقنا من كعبهم بني علي بن كعب، واضح كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم من بني برة بن كعب، واضح كيف؟ فاروقنا من كعبهم سعيد يقف أثر سعيد المسيب، وعامر الأمين سيدنا أبو عبيدة بن الجراح من فهر تمام العشرة، اجتمع معه في فهر. واضح كيف؟ لذلك اختلفوا أكثر علماء النسب، يقولوا أنه فهر هو قريش، وبعض علماء النسب يقولوا أن النضر بن كنانة هو قريش. طبعا نظر من كنانة هو جده لفهم. لما سميت قريش قريشا؟ ليش إجا هذا اللقب؟ في قول يعني أشهر قولين، قول ابن إسحاق قول ابن هشام، وإليهما قول سيدنا ابن عباس الذي روي عنه. شو قول ابن إسحاق؟ ابن إسحاق بيقول سميت قريش للتجمع. ليش؟ لأن هي هذول أولاد سيدنا إسماعيل عاشوا في مكة وما حولها، واضح كيف؟ من ضمن قريش، لاحظ، فكانوا متفرقين وكان الأمر في غيرهم، فجمعهم بمكة. الله سبحانه وتعالى جعل له ملكا وجعل له أمرا قصي بن كلاب من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في ذلك شعر: أبوكم قصي كان يدعى مجمعا به جمع الله قبائل من فهر. واضح كيف؟ على قول ابن هشام لا، سميت قريش من التقرش، والتقرش والتكسب، وهذا ما أشارت إليه السورة. سوق الذي أطعم رحلة الشتاء والصيف. يعني رحلة الشتاء والصيف، كان قريش تجارا، كان يذهبون في الشتاء إلى اليمن دفا، واضح كيف؟ بالصيف الصيف بالشام، لاحظوا رحلة الشتاء والصيف. فقال من التكسب، وهو التقرش والتكسب. في قول ثالث لسيدنا عبد الله بن عباس أن سميت قريش بالدابة التي تكون في البحر سوريا، لكنكم هاي بتعرفوها شايفين، تعرفوا الشغلات يعني شو معناكم، ما بتعرفوا قريش، لاحظوا كيف من سمك القرش، وقريش هي الدابة التي تسكن البحر بها سميت قريش قريشة، هكذا قال سيدنا ابن عباس في أبيات أخرى. طبعا في أقوال أخرى من تقارشة الرماح يعني إذا اجتمعت شدتهم في القتال، ومنها لأنه كان في لهم دليل يأتي بالقوافل اسمه قريش ومن بني كنانة، فقالوا هذه عير قريش، واضح كيف سمي ذلك. وفي رواية لأنه هو كان رجل شديد هذا سهر أو النضر بن كنانة، فأتاكم بيقولوا قول قائلهم أتاكم كأنه جمل قريش يعني من شدته وقوته. تقريبا في شيء 20 قول يعني عن قريش من أين سميت قريشا، واضح. والقرآن نزل بلسان قريش كما أسلفت لكم، بيقول صلى الله عليه وسلم في حديث الله أعلم بثبوته أول من تكلم الفصحى إسماعيل، ليش؟ لأنه كان في عربية قديمة عن جرهم الذين نزلوا مع سيدنا إسماعيل وأمه في مكة في حرم الله سبحانه وتعالى، وسيدنا إسماعيل من حيث الدم ينتمي إلى سيدنا إبراهيم الذي عبر النهر، واضح. فجمع بين الصفاء من اللغة العبرانية والصفاء من اللغة العربية القديمة فنشأت فيها العربية الفصحى. طيب نشأت هذه العربية الفصحى وبقيت قريش في الحرم ينتقون. شو يعني ينتقون؟ يعني كانوا مزوئين، في عندهم فهم، بيفهموا بالكلام، فينتقون من كل كلام أطيبه، بحيث انه قبل نزول القرآن المعلقات، يعني بعضكم بيعرف المعلقات التي الشعراء فعلوها في معظمها بلسان قريش بلهجة قريش، واضح واضح فيه. ولذلك القرآن الآن المكتوب عندنا مكتوب بلسان قريش، وهو هذا القرآن الذي نزل 21 سنة، واضح فيه. بعدين صارت الرخصة في الأحرف السبعة، من نعرف نحن التاريخ لأنه راوي هذا الحديث أو صاحب الحادثة سيدنا هشام بن حكيم بن حزام، وهو أسلم في السنة الثامنة للهجرة، يعني قبل فتح مكة كان معظم الصحابة كانوا حجازيين، إذا لم يكونوا قريشيين فهم على معرفة بلسان قريش، واضح كيف. فلذلك كانوا يعرفونه. بعدين نزلت الرخصة من الله سبحانه وتعالى بتلاوته على سبعة أحرف، لما مثل ما تقرأ بالقرآن إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. طيب هي بالنسبة للفصاحة التي ذكرها قريب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمه أبو سفيان بن الحارث، لقد علمت قريش غير فخر بأن نحن أجودهم حصانة وأكثرهم دروعا سابغات، وأمضاهم إذا طعنوا سنانا وأكشفهم عن الضراء عنهم وأفصحهم إلى ذلك الأسلام. نطقوا لسان، شايف كيف هي بالنسبة لإيش؟ بالنسبة للفصاحة، بالنسبة للجود والكرم. كان سيدنا عمر بن الخطاب إذا زاد عنده شيء من المال يعطوا القرشي، إجوا الناس احتجوا شو هذا تمييز عنصري، قال لهم أنا إذا أعطيت القرشيين يظهر أثر هذا المال في كل الأمة، لما أعطي غيرهم شو بيصير؟ بس بينحصر بها بأولئك الذين أعطيتهم. هذا من جودهم، من فهم الفكر التجاري الذي كان عندهم الذي ألمح إليه الله عز وجل في تلك الآية، واضح كيف. طيب بالنسبة للشجاعة، والله أنا بنظر أنه هذا الدين قام على أكتافهم، عرفت كيف. حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر الكبرى نقرأ بالسيرة كان يرسل بعض البعوث أو يخرج في بعض الغزوات، هو بذاته الشريفة يخرج أو يرسل بعض البعوث، تجد أنه كل الذين خرجوا معهم من المهاجرين، وين كان المهاجرين ما كان في إلا من قريش في ذاك الزمان المبكر، لاحظوا كيف. فلذلك هذه الخصال مو شغلة منفخة ولا شغلة فشورة، لاحظوا كيف، تجد مطابقة لها في السيرة النبوية المطهرة، تجد ملازمة لها في دينك، عرفت كيف. يعني دينك وصل إليك بفصاحة، وصل إليك بأخلاق محمودة، وصل إليك بجود، وصل إليك بكرم، وصل إليك بشجاعة. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس، كمان حسن المنظر، كانوا طوال حسن منظر حسن كانوا القرشيين. طبعا سيدنا النبي كان معتدل القامة كان أطول من المربوع، لكن وجه من قريش كان إذا طاف بالطواف واضح كيف يكون راكب على شيء هو طايف بالطواف، لاحظوا كيف. وهي مسلسلة في أناس، يعني لما أسر سيدنا العباس لما أسر في غزوة بدر، طبعا أول شيء شو يسوي؟ كان الله يرحم هذيك الأيام بيعطيله أواعي ظريفة، لاحظوا كيف بكل المدينة المنورة ما وجد قميص يغطي العباس إلا قميص عبد الله بن أبي، لأنه شو كان طويل الثاني، عرفت كيف؟ فهو من باب يعني التكارم أعطاه بدون مقابل، واضح كيف؟ سيدنا النبي دغري جاوبه، وين لما توفي عبد الله بن أبي كفنه بقميصه صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ ما بيترك شيء ولا بيثبت على شيء إلا بيكون في جود وأسبقية وكرم في ذلك، وهذه أخلاق جعلها الله فينا، تعلموا هذه الأخلاق يا جماعة الخير. هلا بيقولوا هذا المسلمين كلهم أخلاق تعبانة، شايف كيف؟ وللأسف في بعضهم هيك بيقول هن كاذبون وفيهم الحجر، بيقولوا تعلموا هي من نبيهم، لو يعرفوا كيف كان نبيهم على الأخلاق وكيف كان على الكرم والجود وكيف نحن أصرنا وكيف نحن طلعنا، شايف كيف؟ والله أنا ما بدي أحكي عن الإسلام، ما بدي أحكي عن الدين، بس على هاي كلمة قرشي لك تخلقوا بها الأخلاق، شايف أظهر هذه الأمور، أظهر الإنسان، أظهر جوده، أظهر شجاعته، أظهر فصاحته. هلأ جو الشباب كلهم ما بيحبوا الشعر، ليش ما بيحبوا الشعر؟ قال لأنه لغة عربية، شايف كيف؟ معناته أنت إذا ما حبيت الشعر لا عرفت القرآن ولا عرفت الأمجاد ولا عرفت أصل صلى الله عليه وسلم ولا عرفت شيئا من ذلك، حصلت كيف؟ صلى الله عليه وسلم طبعا كان منزه عن الشعر، لكن كان يعقب. مرة كان هو ماشي هو سيدنا أبو بكر الصديق كما روى في السيرة الحلبية، في واحد مشاكلجي قال يا أيها الرجل المحول رحلة، هل نزلت فناء عبد الدار، هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدمه من إقدار. تفت سيدنا النبي على أبوه قال له قال له لا والله مو هيك، قال يا أيها الرجل المحول الرحلة وهل نزلت بآل عبد منافي مو بآل عبد الدار، هبلتك أمك لو نزلت برحلهم منعوك من عدمهم ومن إقرافي، الخالصين غنيهم بفقيرهم حتى يعود فقيرهم كالكافي، عمرو العلا هشم السريد لقومه، يعني أطعم كل أهل مكة، هذا من أبو جد لسيدنا النبي هاشم عمرو العلا، اسمه عمر وسمي هاشم لأنه هشم، عمرو العلا هشم السريد لقومه ورجال مكة مسنتون عجاف، قوم بمكة هذا بدنا ناخذ على نفس الروي والقافية، قوم بمكة مسنتين عجاف، لاحظوا كيف؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم نبه على شيء واحد أراد، مو لأنه لو كان والله لو كان الكرم والفخر في بني عبد الدار النبي صلى الله عليه وسلم ما كان نظر إلى أبي بكر، لكن لما وجد ذلك في بني عبد الناف أي والله إلا خير وإلا واجب وإلا فهم كمان، إنه الواحد لاحظت إليه لأنه بيروح لعند بني عبد الدار بطعمه أكل بألعوش، بيروح لعند بني عبد الناف بكرموه بطعموه، لاحظت كيف وقلهم كان مفاخر، لاحظت كيف يعني بالجاهلية هي تقرأ بالسيرة مفاخر مكة شو كانت؟ خمسة، كانت الرفادة والسقاية واللواء ودار الندوة وسدانة الكعبة، لاحظت كيف؟ شو كانوا الهاشميين شو كانوا المسلمين منه؟ الرفادة والسقاية، لاحظت كيف؟ رفادة والسقاية، لما طلب أحد بني هاشم طلب النبي أنه يعطيهم سدانة الكعبة قال لهم أنا أعطيكم ما ترزقون ما أعطيكم ما ترزقون، شايف هي سدانة الكعبة في أفاها بيعطوا مصاري بيجوا حجاج بيعطوا مصاري، لا أنا بعطيكم الشيء اللي فيه طعام الذي فيه سقاية، كان كثير مشكلة السقاية كانت بمكة مشكلة من المشاكل العظيمة، من أمدوا لهم مي لهالحجاج، لاحظت كيف؟ حتى اكتشف جد سيدنا النبي شو كلها عروق الحياة كلها بمكة قائمة على ساداتنا من بني هاشم، واضح كيف وغيرهم، واضح كيف؟ اكتشف بئر زمزم، حلت المشكلة، لاحظت كيف؟ وهذا كان له معنى، لو كان له معنى بالجاهلية لما واضح كيف في خالد بن سعيد بن العاص، هذا من بني أمية، أبوه كان يا لطيف يعني مبغض لسيدنا النبي مبغض للإسلام بشكل كثير، وهذا خالد ناشئ بهالبيت، فالله سبحانه وتعالى أكرمه برؤية، شاف إنه مكة كلها ظلام دانس. شايفين؟ انتبهوا ما تكونوا قاعدين بالظلام أكو دريانين، مو العبرة بضوء الكهرباء. فرأى النور يخرج من زمزم، فراح سأل المعبر عنه قال له هذا في شغلة بدها تصير ببني هاشم، لأنه هدول عبد المطلب هو تبعه زمزم، ولا تبعه كل تبع أبوه، لاحظوا زي تبع عبد المطلب. فسبحان الله، لما الله سبحانه وتعالى أكرم سيدنا النبي بالرسالة، كان هذا خالد بن سعيد العاص من أوائل من أسلم من هذاك البيت. هذاك البيت يعني لا أبو طحم وغليظ كثير، ما كان حدا يستجيب. لما أسلم هذا خالد بن سعيد العاص، شو عمل أبوه؟ قال له عمل البيت شايفين كسبه، بس راح عاش عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن سعيد العاص. فأنتوا يا أهل الشام، أنتوا لازم تعرفوا خالد بن سعيد العاص، لأن أول لواء عقده سيدنا أبو بكر الصديق لفتح الشام كان رئيس قائده خالد بن سعيد العاص. لاحظوا فيه، لازم تعرفوا هذه الأمور، هذه الحقائق. شايفين ليش أنت بتعرف عن الممثلة الفلانية وعن المغني الفلاني أكثر ما تعرف عنه؟ يعني حرام أصلاً، نحن أنا آسف، يعني أنا حرام علي إنه أجمعهم بكلام واحد. سيدنا النبي قرشي، مفتكين قريش لازم تعرفها. قريش في أول شيء تنظر له اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى اصطفاها، واضح. بعدين في خصال، في خلال، كانوا معظم العرب يعني ما يشتغلون بالزراعة، قريش ما كانت تشتغل بالزراعة، لأن ما في زراعة بمكة. شو كانوا يشتغلوا؟ كانوا يشتغلوا بالتجارة. لمن ملكوا ذمار؟ قال لحمير الأخيار. لمن ملكوا ذمار؟ لحبشة الأسود. لمن ملكوا ذمار؟ لفارس الأحرار. لمن ملكوا ذمار؟ لقريش للتجار. هي لما دخلوا بالإسلام هذول أهل اليمن، ذمار هي موضع في اليمن، واضح كيف. وهذا ذكر على التدرج، لما ذكر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكره باسمه، بل ذكره بقبيلته التي ينتمي إليها، وقال شو قال بإيش وصفه؟ قريش التجار. هي أنت بتقرأ في القرآن الكريم، واضح كيف رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت، الله سبحانه وتعالى أكرمه بهذا البيت، كان مأموم من قبل كل الناس. فكانوا كما قلت لكم من قبل باللغة والفصاحة انتقائيين، نأوا أجمل شيء للكلام ويجعلونه لهم، واضح كيف باللغة. فلذلك لغتهم تنزهت عن الكلام الغريب، الكلام الحوشي والكلام الوحشي، لاحظوا كيف. وكان هو صفوة وزبدة الكلام، والمتوقع كما كانوا كذلك في كلامهم كانوا كذلك في أخلاقهم. أظن عن الإمام زهري روى أنه للقرشي قوة رجلين من غير قريش. هذا شو يعني قوة رجلين؟ قال نبل الرأي. شايفين هذول يعني يفهموا، بيعرفوا كيف يحكوا، بيعرفوا كيف يأخذوا، يعطوا. في خصال الله سبحانه وتعالى جعل فيه، لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض نفسه على قبائل العرب في بني عامر، كان في واحد اختيار ما يحسن يسافر معه يرجع، بس لما يرجع يسأله شو القصص، قلت له والله في واحد هيك فتى من قريش اجى لعنا وقال انه هو نبي ونحن رفضناه. قال له يا بني عامر هل لهذا الامر من كلام؟ والله ما ادعاها اسماعيليون قط، ما بدي عنده هو، ما بيكذب على الناس، ما ادعاها اسماعيليون قط. تحسوا تلحقوا حالكم، وين بدي تلحقوا حالهم؟ في الانصار اجوا بعدهم هذول سادات الانصار، شي بيرفع الراس. لاحظوا كيف سروا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فلذلك هذه المعاني وهذه الفضائل، لاحظوا كيف في منها فضائل ماديه، في منها فضائل اصطفائيه من الله سبحانه وتعالى. واكثرنا سدادا هو الذي يعرف هذه الفضائل كليهما، واضح كيف. بعدين لما اجى لعنده سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شو صار؟ صار كما قال ابن الرومي، شو قال؟ وكم من اب قد علا بابن ذرى شرفين كما علا برسول الله عدنان. شايفين هذول قريش وكذا كلهم هذول نهضوا هالنهضه القويه بايش؟ ببعثه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، بكونه منهم صلى الله عليه وسلم. للاسف انا بقول لك لاحكيها بصراحه، حضران انا محاضره بيقولوا لك ليش يعني هيك الله اختار هالقرن الصعبة وهالطقس المشوم شايفين مشان انه ينزل هنيك القرآن هذا بيعدوا بيعملوا لك تعليم. طيب ليش انتم ما عم تنظروا الى الناحية الاجتماعية؟ شايفين هلأ انا بسألكم قريش قاموا بهذا الامر كما ينبغي ام لا؟ شايفين قاموا بهذا الامر، شايفين قاموا بهالخصال الامر، شايفين ليش هذا مو بالظلم؟ هذا ظلم لانفسنا، نحن عم نظلم انفسنا لما نحن نقرر انه والله مشان هيك او مشان الطبيعه القاسيه او لا. في عندك اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، في عندك لغة فصيحة، في عندك أخلاق، في عندك كرم، وهذا مو بس قاصر على الرجال، حتى النساء اللي مو متزوج منكم شو بيقول صلى الله عليه وسلم؟ خير نساء ركبنا الإبل صوالح قريش، هيك ورد بالحديث، خير نساء ركبنا الإبل صوالح قريش، أحناه على ولد وأرعاه على زوج في ذات يده، كما قال صلى الله عليه وسلم. إمتى قال هذا الكلام؟ لما هو خطب بنت عمه أم هانئ بنت أبي طالب واعتذرت له بوجود أولاد وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبنا الإبل صوالح قريش، أحناه على ولد وأرعاه على رجل في ذات يده. يعني يلي ما تجوز منكم أو يلي بده يعيد يكرر لحضرتكين ينقي من قريش، شايف كيف؟ بعدين إذا ما ينقي الأوصاف اللي قال عنها صلى الله عليه وسلم، هاي الأوصاف نحن ما فهمنا، بهمنا الجمال، بهمنا المال، لا، فهون عم يقول أحناه على ولد. انت بده يجيك اولاد ان شاء الله بدك مين يحن عليهم؟ لاحظوا يدير باله عليهم، هلا كله صاروا موظفين كله بيطلع برات البيت، لاحظوا بدك مين يدير بالك على هذول الاولاد؟ واضح كيف؟ بعدين لا تكون بخيل، يعني الرجال لازم يكون كريم والمرأة لازم تكون مقتصدة، شايف كيف؟ يعني مكمل بعض نحن، ما في تساوي، هي المساواة غلط اللي قالوا، لا نحن مكمل بعض، شايف كيف؟ قال سبحانه وتعالى أول من ذكرها في القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولذلك يعني كان صلى الله عليه وسلم النساء مجموعة 11 كلهم طبعا ما اجتمعوا في وقت واحد أكثر من 9، لكن تقريبا نصهم قريش. ليش؟ مو عصبية ولا تمييز عنصري، لأنه في مجتمع في هذه الأوصاف. قال له سيدنا علي ما لك يا رسول الله تنوق في قريش يعني وتنسانا؟ قال له ليش عندك انت هذا؟ قال له انا في بنت حمزه. قال له بنت اخي من الرضاعه لانه ارضعتني واباها سويبه، سويبه هي بتكون جاريه ابي لهب او ارضعت سيدنا النبي ارضعت سيدنا حمزه بن عبد المطلب، لاحظوا فيه. فهون محط الشاهد شو قال له سيدنا علي ما لك تنوق في قريش وتنسان او كما قال سيدنا علي، لاحظوا فيه. كل هالامور وهالمعاني لازم تنزلوا لديروا بالكم، عشان هيك معظمكم هم مبسوطين. ليش ما لكم مبسوطين؟ لأنه الله عم يقولكم هيك اعملوا، انتوا لا تعملوا هيك، شايفين؟ الله عم يقولكم هذا أحسن، تقول لا هذا أحسن، في الله سبحانه وتعالى بينزل بالقرآن كذا، في هذا مدري مين جان فوستر درس عمل تجربة، شو بدك بهالحكي الفاضي؟ في هون في ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ يعني هون معلش خليني انا ان شاء الله ما بطلع على البحث، لكن هون انت سعادتك مو بالقد وبأوصى شايف في اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، سعادتك الله عم يسعدك بالدنيا بالاخره، شايفين؟ اذا واحد يعني شو يعني قرشي؟ اذا عرف شو يعني قرشي صلى الله عليه وسلم، واضح كيف؟ فهم هذا المعنى وكذا، بيكون سعيد في هذه الدنيا وبيكون سعيد الآخرة. الله سبحانه وتعالى ما بيظلم أحد، مو لح يعطي القرشي مثلا يعطي 70 حسنة هيك على البيعة وهذاك، لا ما بيظلم أحد سبحانه وتعالى، لكن هذا اصطفاء الخصائص، وكل واحد منكم بلم آخذ يعني، كل واحد منكم بيحكي عن اصطفائياته، شايفي أنا والله ذهني مفتح وأنا مدري روح حاجة بقى، شايف من شهد لك بذلك؟ لاحظت فيه. لكن هون كونه صلى الله عليه وسلم قرشيا جمع إلى هذه الخصال التي ما جاد الزمان بمثلها أبدا، جمع إليها هذه الخصال المتفرقة في قريش فكانت أعلاها كما قال ذاك وإن حصل وإن فخرت يوما فإن محمدا هو المصطفى من سرها وقديمها، شايفين؟ يعني هالخصال الله جل وعلا. بعدين هذا ذكرني بشيء، لما كنت ولد صغير اقعد مع اعمل تشجيرات للقبائل، شايف كل القبائل شو بكون مثل الشجره الا قريش، قريش مو مثل الشجرة. لاحظوا فيه بتلاقي مثلا عند فهر، اذا فرض فهر هو قريش، طلع بطل من بطون قريش والجذع الاكبر ضل هيك شايفين، بعدين بيطلع بطنه بيضل الجذع الاكبر. لعن مو تفريعات، يعني الجذع الاكبر نازل هيك لعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. لاحظوا كيف بنو عبد مناف هي عشيرة سيدنا النبي مصر. سبحان الله، حتى هدول تفرقوا ليش؟ من كثرتهم، من البركة، في بركة هون، في بركة. عرفت كيف؟ يعني إذا أنت أحصيت عدد قريش بيطلع مثلا فهر بيطلعوا ما بعرف كم واحد، لاحظوا كيف، بس غالب من فهر بيطلع هون الجزء الأعظم، شايف؟ بعدين لؤي ابن غالب، بعدين كعب ابن لؤي. لاحظوا كيف؟ هيك عجيب، يعني تفرق قريش في بطونها وفي أنسابها مخالف سائر العرب. لاحظوا كيف؟ هي بركة مادية محسوسة أنت تشعر فيها، وفي هناك بركة معنوية يقصر اللسان عن الكلام فيها. لاحظوا كيف؟ هاي كلها من الفضائل، من الأشياء التي اختارها الله لنبيه ثم امتدحه الشاعر. شو قال؟ إن الإله بنى عليك محبة في خلقه ومحمدا سماك. لاحظوا كيف؟ يعني هون في عوامل ربانية الله سبحانه وتعالى خلقها، ما بيستطيع لا واحد ولا ألف مثل حكايتي يحكوا عن هذه العوامل، لأن هذه أمور وقضايا الله سبحانه وتعالى اصطفى فيها. لاحظوا كيف؟ ما بيكون أنا ديك الإسلام قرشي، لاحظوا كيف، لكن عطى تلاوة من هذه الأخلاق، عطى تلاوة من هذه الفصاحة، عطى تلاوة. واضح كيف؟ كان سيدنا النبي هو الرأس في هذه الأمور، كان رسول أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. شو غريبة يعني هاي؟ يمكن غريبة لو كان واحد من غير لما يكون هذا واضح كيف؟ هن قريش حووا خصال الحسن وخصال الشجاعة وخصال الجود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نافع عليهم بذلك لما اصطفاه الله تعالى فيه. واضح فيه، وهذا كان واضح فيه صلى الله عليه وسلم منذ كان فتيا. لاحظوا كيف كان بيقولوا بالسيرة، قال له عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم له فراش عند الكعبة ما حدا بيسترجي يقعد عليها هذا الفراش. لاحظوا كيف حرب ابن أمية اللي هو أشرف واحد يعني في قريش بعد عبد المطلب بيقعد تحت الفراش. شايف كيف إيش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هو دون الثماني سنوات يا حبيبي؟ شايف كيف بيقعد على هالفراش؟ بيجوا بعض أعمامه زي أيمو أو كذا بيقول لهم جده لسيدنا النبي بيقول لهم دعوه وإنه يحس فيه شرفا، في عنده شرف عظيم. شايف كيف؟ هلا الشرف العظيم، لا نحن ليش ذكرنا قريش وليش ذكرنا عبد المطلب؟ كلنا دول ما ذكرناهم لولا أننا أردنا أن نذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأن من أسمائه الشريفة قريش قرشي. شايف كيف؟ هو مثل ما قلت، يعني حتى ما أكرر نفسي، في آية في سورة بالقرآن نزلت اسمها سورة قريش. لاحظوا كيف؟ وفي من أنساب النبي صلى الله عليه وسلم وذكرها، وهو ذكرها بذاته الشريفة صلى الله عليه وسلم. هذه الأمور كلها بدها تكون معروفة لديكم. واضح كيف؟ إذا أنت بتحب النبي صلى الله عليه وسلم لازم تعرف عن أبوك أكثر ما بتعرف عن أبوك. شايف كيف؟ لازم تعرف عن أمه أكثر ما بتعرف، لازم تعرف عن عائلته أكثر ما بتعرف عن عائلته. شايف كيف؟ ويقول لك أنا أبو فلان راعي المهرة، روح خذ علي شوف أبو فلان وشو راعي المهرة. لاحظت كل هون في أمجاد، هون في خصال، هون في لغة، في فصاحة، في جود، في كرم صلى الله عليه وسلم. يعني والله أنا أكرر لكم ذلك، لاحظتوا أنا أعجب منه غاية العجب. لما فتح صلى الله عليه وسلم مكة وعملوا كثير شغلات، شايف كيف؟ طبعا ذكرتكم أنه قلت صلى الله عليه وسلم، يعني أنا ما بعرف، ما اطلعت على قبيلة أخرى، قال اللهم أذقت أول قريش نكالا فأذق آخرها نوالا. لاحظت كيف؟ إجا صلى الله عليه وسلم بعد قال على باب الكعبة، يعني على باب بيت الله، قال ما تظنون أني فاعل بكم؟ ما كان في دهلة ونفاق مثل عصر ما عرفت كيف، فتكلموا بالواقع. قالوا خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. الكريم هون مو معناته الجواد، الكريم هو الذي جامع كل هذه الأخلاق. لاحظ كل هذه الأخلاق. فقالوا له أنت ما بتعمل إلا خير، شايف؟ لأنك أنت كريم وأنت من عائلة كريمة، أخ كريم وابن أخ كريم. لاحظوا كيف، شوف السؤال أنا أعجب منه والجواب أعجب منه أكثر. فقال لي أبي وأمي، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. لاحظوا كيف، فقال صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث في البخاري كل واحد فيه فال عليه، بيقول صلى الله عليه وسلم الناس معادي. شايف كيف؟ هلا شو بيقولوا لنا في مندل هذا عن قانون الميراث، شايف كيف؟ هذا بتطلع عيونه زرق وهذا بتطلع عيونه سود وهذا، لاحظوا كيف؟ نسيوا انه المندلية تبعهم في كمان اشياء تتعلق بايش؟ تتعلق بالاخلاق، تتعلق مثل ما قال صلى الله عليه وسلم. شوف هالكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم قديش هي وافية كافية، قديش هذيك الكلمة ناقصة. شو قال؟ الناس معادي. فخيارهم في الجاهلية، خيارهم في الاسلام اذا ايش؟ اذا فقهوا. شلون بقى يعني انا شلون بدي يصير منيح؟ عرفت كيف؟ اول شيء جمع من القران قد ما بتحسن، هذا هو الفقه. لاحظت كيف؟ بعدين تعلم، تعلم كيف تصلي، تعلم كيف تسوق. لاحظت كيف؟ هالاشياء هي الاكتسابيه. طبعا الاشياء الاصطفائيه بجوز بعضها يوفق لفعلها وبعضها ما يوفق لفعلها، عرفت كيف؟ لكن الاشياء الاكتسابيه في شيء وهب، في شيء كسب. هذا الكسب ما حد تجي انت بتنظر، هدول فقهاء المدينه السبعه كان بعصرهم هن الذروه بالعلم. كم واحد منهم من قريش؟ من السبعة أربعة من قريش. لاحظت كيف؟ يعني الأغلبية من قريش. عرفت كيف؟ لاحظت كيف الفكرة؟ يعني ما هالأمور هالمعاني ينبغي أن نوظفها، مو شغلة هذا. لا كان سعيد المسيب، لا كان عوام، ما عندهم كمبيوتر يدق وهيك ويطلع معه، وأنا والله طلع معي هيك. يقدر يطلع معك، شايف كيف؟ شو هذا؟ شو هذا؟ على ايش هذا طلع؟ لا في فهم ولا في عقل ولا في معدن ولا في شو بدك تحكي؟ لاحظت هذول ايش؟ علم مؤسس قائم، شايف كيف؟ قال صلى الله عليه وسلم، شوف النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الرحمه، يعني والله يتألم القلب انه راح الطائف صاروا يضربوه يستخوه بالحجار، شايف كيف؟ ودميت قدمه ومعه زيد بن حارثة، هذا مسكين زيد بن حارثة شو بده يسوي؟ ومنين ما دار؟ وين بده يلحق على هذول كلهم السفهاء؟ سفهاء؟ اي والله سفهاء، سفهاء الطائف. بعدين والله هذيك اليوم واحد حكى لي قال شو هذا يعني طريق طويل، فلم استفق. شوف الهم يلي اجى على قلبه صلى الله، فلم استفق الا بقرض الزعالي. يا لطيف، يعني هي في مسيره ساعه والنبي صلى الله عليه وسلم ما استفاق الا بقرض الزعالي. ولما استفاق صلى الله عليه وسلم بابي وامي، نزل سيدنا جبريل ومعه ملك الجبال. إذا بدك هلا اطلق الأخشبين، شو هذا؟ هذا بيت الله، يعني بمكة اطلق الأخشبين. الأخشبين مو مثل ما بيظن بعض الناس بالطائف، لا، بمكة، لأن هذول هم الفعل الناقص هو الذي ألجأه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. قال له بدك أنا بطلق عليه الأخشبين، أنا ملك الجبال، الله نزلني لعنده عشان اسمع كلامك، شو ما بدك تساوي؟ شوف الجواب، والله بيطير العقل. قال بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. أنا بقول صراحة لما أرى هلا بالبخاري الزهري لما أبو أم الزهري بتذكر هذيك الحادثة، بتذكر هذيك الحادثة، لأنه هدول يلي علمائنا يلي نحن نفخر بهم وكذا، لولا هذا الحلم، لولا هذا الخلق، لولا هذا الجمال، لولا هذه الدعاء منه صلى الله عليه وسلم، ما صار كواحد غيره من كده ما جاك منه طريق الأخشبين وخلصنا. لاحظوا بعدين صار مشكلة، نحن ما بنقدرها، لكن صارت مشكلة. إيش صلى الله عليه وسلم بده يفوت على مكة؟ شريف هاشمي قرشي أبو قصي هو اللي جمعهم بمكة، بده يفوت على مكة؟ ما في يفوت على مكة. النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم قال بده واحد يجيره عشان يفوت على مكة. شوف بقى التخبيصات. بعث الأخنس ابن شريق، هذا كان يعني شريف، قال له أنا حليف والحليف لا يجير على كل واحد بيطلع لما سيدنا النبي بعث له انا بقناعتي يعني بيحسن يجيب بس هو تهرب بهالجواب عرفت كيف؟ بعث لسهيل بن عمر قال له نحن بنو عامر بن لؤي بنو عامر بن لؤي لا تجي الاعمال بني كعب بعث لمطعم بن عدي انت مستقلة يعني واحد شريف النفس مثل سيدنا النبي يبعث مرتين ويرفض والله انا بالنسبه لي لو تنشأ الارض وتبلعني اسهل من هالشغله انه بده يفوت على مكه بده يفوت على بلده ويبعث لرجلين يرفض بعدين بعث للمطعم ابن عدي فخرج المطعم ابن عدي هذا بني عبد المناف شايف الصف والخلاصه في القصه من بني عبد المناف مطعم ابن عدي طلع هو واولاده وكذا قال احنا ما حد يسترجي حدا يقرب شايف كيف هو سيد النبي صلى الله عليه وسلم على مكه النبي نسيها والله لما أسر 70 من القرشيين ببدر إجا لعنده جبير ابن مطعم قال له لو كان انتبهوا يعني هذا كله مو حكي فاضي كله له معنى كله على المليان لو كان المطعم ابن عدي حيا وكلمني في هؤلاء النبنا لو أهبتهم له يعني لو أبوك إجا شايف وحكاني والله بعطيه 70 كلهم بعطيه انت بسعتك صغير يعني وليه شايف اسلم الله يطعمه سيدنا سليمان بس هون يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم شو يعني بمجرد بدر يعني نحس الظاهر احنا هو ما تبدل شيء من اخلاقه صلى الله عليه وسلم لكن وغزت بدر نحس الظاهر شو عمل لهم مقتلة عظيمة وأخذ أسر عظيم وأخذ أموال يعني شيء بهدل لهذاك الطرف لاحظوا كيف رغم ذلك ما كان يعود يتشنفخ ويشوف حاله عليهم صلى الله عليه وسلم كان في تواضع لما فتح مكة تكاد لحيته الشريفة أن تمس ظهر الراحلة هذول الذين أخرجوا هذول الذين آذوا هذول الذين تسببوا في موت بنته وتسببوا في قتل عمه وتسببوا كذا شو هالأخلاق هي؟ يعني الواقع أنا لساني يعجب إذا بدك تحكي القرشي شوف هالأخلاق هي ونسبها أولا إلى الاصطفاء من الله سبحانه وتعالى ونسبها إلى هذه المعادن التي تكلم عنها سيدنا النبي وثالثا حاول تدور عرفت كيف؟ يعني إحنا هلا شو مندور؟ وين في مصاري؟ وين في ثقافة؟ وين في كذا؟ مندور عنه أما أخلاق واضح كيف تجي انت واحد في اكيد في بيناتكم واحد او اكثر الله سبحانه وتعالى جعله على اخلاق بدو تعلموا من اخلاقه تعلموا من هذه الاخلاق يقول صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يدرك بحسن خلقه درجه الصائم القائم الصائم الذي لم يفطر والقائم الذي لم يفطر نعم خلصوا بقى الاسم اللي بعده القريب شايفين القريب القرب في قرب مادي قرب معنوي انتو كلياتكم فاتكم القرب المادي لكن القرب المعنوي موجود لاحظوا فيه مين اول من رمى الحبل هو صلى الله عليه وسلم مالكم المصيبه قال إن من أشد أمتي لي حبا أناسا يكونون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهلهم وين القرب هنا شيء قرب مادي ما في بفتكين بجوز أنت ما يجمعك مع النسب مع النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا آدم أو سيدنا نوح عرفت كيف ما لكن الصلة الروحية الارتباط القلبي وهذا يلي منكم الحاضرين السامعين عنده يا الله يهنيه والله أنا بغبطه على هذا كثير لأن هي أسباب السعادة يعني يا أما الإنسان بيكون راكز وقد ما كان راكز ما حيكون مثل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا أما بيتعرف على واحد راكز ووصله معه عرفت كيف؟ ويلي منكم مو مرتب لأنه رتب حاله عرفت كيف؟ يعني مضى من عمره ما مضى ركز حالك عرفت كيف؟ ركز حالك هذا معاني القرب الذي بذلها وأظهرها صلى الله عليه وسلم لنا قبل وجود قبل وجودنا أظهر هذا صلى الله عليه وسلم بعدين بس هون وقفت رجل بهالأخلاق بهالكمال مثل سيدنا النبي أبدى شوقا لكم قال وشوقا شايفين بعدين ذكر وصف هذا بصحيح مسلم. وين احنا وين هذا الوصف؟ هذا اكرام من شو قال اخوان جعلنا اخوان في روايه ابي الشيخ ما ذكره بالرساله الشيخ القشيري احبابي شايفين يعني المحبه والاخوه ابتدات من قبل. فلذلك إذا عندك شوية نخوة عندك شوية شرف عندك شوية خلق لاحظت كيف لاحظ هالأخوة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولاحظ إلى تلك المحبة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعدين شو قال؟ شوفوا يعني في ناس بيجوز تعجبوا يعني أنا حكيت على العشرة مبشر. قال التفت إلى أبي بكر قال له يا أبا بكر ألا تحب قوما سمعوا ما فعلته به فأحبوك لأجل ذلك. شايفين يعني انه في ناس اجوا من كاجا باجا اجوا شايفين سمعوا انه سيدنا ابو بكر الصديق هيك فعل للنبي صلى الله عليه وسلم صار يحبوا سيدنا ابو بكر الصديق شايفين. فلذلك يعني مثل سيدنا ابو بكر وعمر هدول ما عادوا شخصيات هيك بس عاديه يعني زلمه بياكل وبيش لا هذا ممثل للدين هذا الممثل يلي بيطعم بسيدنا ابو بكر وعمر كانه بيريد يطعم بالدين عرفت كيف يلي بيحبهم كانه بيحب دين الله. سيدنا البخاري نفس الشيء طبعا ما هو صحابي مثل سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لاحظوا كيف كمان يلي بيطعم بالبخاري بعصرنا شو لك انت مزينه للبخاري ما رجع لك عن المصريات لما اتجاره وزرب عليك زرب على رأس إن شاء الله يضرب على رأسي شيء من عند البخاري شايف لأنه كله بكم عبا أحاديث شايف قال رسول الله كله بكم عبا لاحظ شو في بينك وبين أنت يعني حتى تطعن فيه هذا إذا طعن فيه يا أما بيكون بخاري عاطل يا أما أنت عاطل بخاري أكيد مو عاطل معناته أنت عاطل عرفت كيف؟ فلذلك هي يعني معادلة بسيطة ما فيها شيء عرفت كيف؟ في معاملات بالدنيا يا سادتي لا لا علاقة بالمال لا لا علاقة بالجوار ولا لا علاقة بالآخرة هيك حيكون الأمر. ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة لا القريش على ساداتنا القريش لا قال انه الجنسيه الفلانيه ولا قال التولد الفلاني لا شو قال احاسنكم اخلاقا الموطؤون اكنافا الذين يالفون شايف قديش فيه فضل علينا والله فيه فضل عظيم عرفت كيف يعني انا ما سمعت بترتيب او توجيه من قبل فئة أو ناس معينين أو شخص معين بيجي بيشرح لك هون شرح لك صلى الله عليه وسلم شرح شلون حيكون التفاوت يوم القيامة. فلذلك وفاتكم أن تنظروه بعينكم فما فاتكم منه فهذه شمائل عرفت كيف يعني نحن والله بنكون أكثر الخاسرين إذا كان بالدنيا ما شفناه لاحظوا كيف وبالآخر بنكون بعاد في كيلومتر عنه نصيبة هي لاحظوا زحمة لاحظوا كيف في زحمة كثيرة بينما هذول احاسنكم اخلاق عود ركز حالك شوي عرفت كيف هيك يعني ولو كان مشان هذاك الموقف مشان هذاك المجلس مشان تكون هيك حسن الخلق شايف يا سيدي بيقول هلا بالعام شو بيقول استوطي حيطه هو يخليه يستوطي حيطه شو عليه اذا كان انا وبلا الحيط كله شايف الا حيطان ليش بالدنيا لاحظ خليه يستوطي حيطه اذا انا بيكون قريب منه الموطؤون اكنافا شو يعني موطؤون أكثر؟ يعني هدول في ناس بتلاقي حالك لو كان هن غرب عنك انه لك مرتاح معهم شايف وفي ناس دخيلك هذا لا تحكي وهو بيكون قرايبك بيكون رفق لا تحكي هذا مو موطأ الكنف الذين يألفون ويلفون هذا شرح له أو زيادة في بيان المعنى شايف من ايش من واحد قرشي فصيح هو صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما بالك أفصحنا وأنت لم تخرج قال إني من قريش بيد أني استرضعت في بني سعد بن بكر يعني جمع صلى الله عليه وسلم بين فصاحة الحاضرة وبين جزالة وقوة وبلاغة البادية عرفت كيف؟ هلا شو معلش بدي صلح لكم يا الفكرة هاي فكرة غلط في ناس بيفكروا النبي صلى الله عليه وسلم بدوي أبعدكم أنتم كلكم بدو إلا النبي صلى الله عليه وسلم ليش؟ لأنه من عصر سيدنا اسماعيل عجبني أنت نسمك ورجيني أنه من عصر سيدنا اسماعيل عايشين بمكة شو ما هي حاضرة هاي بلد ما لا هي لا لا لا هن بدوا روحات ولا بيحطوا خيام وعرفت كيف ما كان بدوي صلوا بعضها كان هو أبعد الناس عن البداوة أنتوا بدوا كلكم بدوا وما من بدأ زفا هالجفوة هاي صلحوا لنا ياها وصلى الله على سيدنا محمد أنا ما بحكي بخرمير Thank you.